الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برضوانه. حياكم الله يا من أمسيتم ليلتكم بإذن الله في ذمة الله، لأن من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. وحياكم الله يا أهل القيام، لأن هناك وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. وحياكم الله يا أولياء الله، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأسأل الله أن نكون من أوليائه وأن يتولانا برحمته. أيها الإخوة الكرام، كل منا في هذه الدنيا يسعى ويكدح، ولكنه كادح إلى ربه كدحا ثم ماذا؟ فملاقيه. هذا الأمر يجب أن يكون موجود في نفوسنا، أنك مهما كدحت في دنياك فمردك إلى الله عز وجل. والإنسان لكي يستطيع أن يعيش في الدنيا فإنه لا بد أن يجمع المال ويضعه في حسابه لكي يقتات منه، يشتري منه، يأكل منه، يشرب منه، يعيش عليه. وهناك حساب آخر للآخرة، حساب الدنيا يملأ بالأموال، وحساب الآخرة يملأ بالحسنات والأعمال الصالحات. ما رأيكم لو أن شخصا ذهب غدا إلى البنك وقال أنا البارح صليت التراويح وقرأت سورة البقرة وسبحت 10,000 تسبيحة، حطوها في حسابي، يعقل هذا الكلام؟ ما يعقل. ليه؟ لأن هذا يخزن بالأمال المال فقط. طب العكس، ما رأيكم لو أن شخصا ذهب إلى قبره وأخذ معه كل ما جمعه من المال، هل يعقل هذا؟ غير معقول، ولا يمكن أبدا أن يسمح له أبناؤه. لماذا؟ لأنه لن يستفيد من هذا المال في الآخرة، لكنه يستفيد معه ماذا؟ عمله الصالح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له فقط. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. حديثي معكم يا أحبة هو إجابة سؤال: هل نحن نحرص على رصيد الآخرة من الحسنات كما نحرص على رصيد الدنيا من الأموال؟ هل نحن نحب الحسنة كما نحب المال؟ نحن من أجل المال تغربنا وتعبنا وقاطعنا وواصلنا وتعبنا واجتهدنا، فهل فعلنا هذا الجهد من أجل الحسنات؟ المال الذي نجمعه في الدنيا هل سيبقى معنا؟ سينتهي ونرحل ونترك، لكن الحسنات لن ترحل، ستبقى معك على طول. ولذلك يا إخواني، أنا سأحدثكم عن إجابة لهذا الأمر. إذا أردت أن تعرف قيمة الشيء فلا بد إذن أن تحدث عنه لكي تحبه. المريض عرف قيمة الدواء، صح ولا لا يا جماعة؟ الآن مريض الكلى يغسل كل 3 أيام وهو ذاهب المستشفى، يغسل 6-7 ساعات، صحيح؟ تعب ومعاناة وشقة وألم. ما رأيكم لو ذهب يوما إلى المستشفى وقال والله اليوم الجهاز عطلان، خذ لك إجازة ارتاح، هل ممكن؟ يقول ما هي كويس الحمد لله فرصة. أقول لا، ابحثوا لنا عن جهاز آخر. لا يمكن، كيف أتعب؟ ما لماذا؟ عرف قيمة الدواء وتحمل من أجله. نحن نريد أن نعرف قيمة الحسنة علشان إذا جينا نصلي مع الإمام ما نمل وننتظر، ولما نسمع الكلمة ولا المحاضرة ولا الدرس ما نمل ننتظر، ولما نفتح القرآن نقول لا خلنا نزود، قرأت 4 أوجه لا خلنا نزود وجه. لماذا؟ لأنك تعرف قيمة الحسنات التي تجلبها وتجمعها. وإذا أردت جاءك الفقير ما ترده، وإذا مرت عليك ساعة لم تذكر الله فيها تجدك تتحسر. لماذا؟ لأنك عرفت قيمة الحسنة. فما هي قيمة الحسنة؟ أتريد أن تعرف قيمة الحسنة؟ لنرحل سويا إلى موقف من مواقف يوم القيامة لكي نعرف قيمة الحسنة. الناس تمر بمراحل يوم القيامة، يمرون بالمحشر، وبعد المحشر الشفاعة، ثم العرض والحساب، ثم ميزان له كفتان، الكفة الواحدة تسع السماوات والأرض، ووزنه مثقاله الذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الذي صنعه هو الله جل جلاله، فهو قمة الإتقان. تأتي توزن أنت وأعمالك، صحائفك التي جمعتها في الدنيا، كم صحيفة جمعت في الدنيا؟ إذا كان عمرك 10 سنين اضربها في 365 يوم، هاي 3650، وعندك كل يوم صحيفتين، واحدة في الصباح وواحدة في العصر. صحائف، هل تذكرون يا أحبتي قبل 10 سنين و4 أشهر و3 أيام أين كنتم؟ ماذا قلتم؟ ماذا كتبتم؟ ما حد يذكر، لكنه كله في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. المهم توزن هذه الصحائف ونوزن معها، ثم بعد الميزان فريق يذهب إلى الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وفريق يذهب إلى السعير، أجارنا الله وإياكم منهم. ثم يحدث أمر عجيب، ينصب بينهما حجاب، سور فاصل ما بين الجنة وما بين النار، اسمه الأعراف. يحبس عليه أقوام يمنعون، وهم فيه محبوسون يلتفتون إلى الجنة فيعرفون أهلها بسيماهم، لكنهم لم يدخلوها وهم يطمعون، يتمنى يدخل بس ما يقدر يدخل. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار، أيضا يعرفون أقواما بسيماهم، هذا فلان وهذا فلان، ولكنهم عندما يرونهم يخافون، وكيف لا يخاف وهو يرى النار يحطم بعضها بعضا، فيلجأون إلى الله، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. شوف الآن الخوف، شوف الألم، شوف الحسرة، وهو محبوس لا يستطيع أن يذهب إلى الجنة. كم يجلس؟ يمكن يوم، يمكن 10 أيام، يمكن 50 يوم، الله أعلم، لكن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني لو حبس 5 أيام معناه يحبس 5000 سنة. لماذا حبسوا يا كرام؟ لأنهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. يا الله، احنا قلنا الحسنة مثقال الذرة، صح؟ يعني يمكن لو قال سبحان الله بحمده زيادة ما وقف في هذا المقام، يمكن لو قرأ 10 أحرف من القرآن ما وقف في هذا المقام، يمكن لو تصدق بريال ذاك اليوم على الفقير ما وقف، يمكن لو رد السلام على اللي سلم ما وقف. شفت الحسنة؟ هذه الحسنة اللي الواحد منا تمر عليه الساعات أحيانا وهو لا يبالي. لا لا لا، الحسنة مهمة يا أحبة. الحسنة يوم القيامة تأتي أنت فتنظر، فإذا هذا أبوك الذي دفنته وبكيت عليه، وأمك وأخوك وزوجتك، فتهرب منهم، يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليه؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لماذا؟ كل يخاف على الحسنة. الحسنة هذه لن تدخلك الجنة إلا برحمة الله، لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، لكن الذي يأتي يا أحبة وصحائفه مليئة بالأعمال الصالحات والحسنات، هل هو مثل الذي يأتي وصحائفه سوداء؟ ولذلك نستثمر كل فرصة يعطينا إياها الله عز وجل لنمسح صحائفنا السيئة، مثل هذه الأيام الفاضلات، رمضان، الأعمال فيه مضاعفة معظمة، ربي فاتح أبواب الجنان ومغلق أبواب النيران، والنفوس مقبلة على الله، فلنقبل، لأن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. تدري وش معنى غفر الله ما تقدم من ذنبه؟ يعني كل صحائفك السيئة ستقلب إلى حسنات وأعمال صالحات، فإذا أتيت يوم القيامة ستجد الأمان. ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا يمكن أبدا أن يخذل الله عبدا أقبل عليه. فيا أحبة، هذه قيمة الحسنة، فلنعظمها في أنفسنا. يجب أن نبحث عنها ولا نفرط فيها. هل هناك أحد يفرط في الحسنات يا أخوان؟ فيه. خلوني أعطيكم مثال، ولو أن هذا المثال عجيب، لكي تعرف أن هناك للأسف من الأقوام من يضيع عمره وهو لا يشعر. خلوني أسألكم سؤال، ما رأيكم لو أن رجلا عمل في وحدة من الوحدات أو في وظيفة من الوظائف، وبعد 30 سنة صفى مستحقاته وأخذ نهاية الخدمة، فإذا به معه 300,000 ريال مثلا، أخذ 300,000 هذه وذهب إلى زملائه في العمل وقال والله إني أحبكم يا زملائي وأنا معي 300,000، هذه شقى 30 سنة، تعال يا فلان خذ 2000 وانت خذ 3 وانت خذ 5 وانت خذ 10، ساعة وإذا بهم وزع 300,000 كلها. هذا نسميه يا إخوة عاقل أو ناقص عقل؟ ها؟ ناقص عقل، صحيح ولا لا يا جماعة؟ طيب أيهم أنقص عقلا، هذا الذي وزع رصيد الدنيا وأماله، أم الذي يأتي يوم القيامة يوزع حسناته على الناس؟ ها؟ من المفلس يا رسول الله؟ قال الذي يأتي بحسنات كجبال تهامة، لكنه يأتي وقد اغتاب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، حقوق للناس، ثم يأتي يوم القيامة يوزع حسناته. كل الصلاة راحت والطاعات راحت والقرآن راح، ليه؟ لأن الناس ما سلموا منه. يا أخي احرص على حسناتك، احرص على حسناتك أكثر مما تحرص على مالك. لا يضيع عمرك ولا تضيع كل دقيقة من عمرك، كل يوم يروح لا يرجع أبدا. اليوم نحن في 14 رمضان أنهيناه، 14 يوم سحبت منا وما أسرعها، والله رمضان هذا مثل السبحة إذا انخرطت، ولكن ما بقي خير مما مضى. ولذلك أنا أوصيكم بأربع وصايا سريعة. أما الأولى، جدد العهد مع الله وصم إيمانا واحتسابا. ما معنى إيمانا واحتسابا؟ أي ليس عادة، وإنما يكون لرمضان أثر في حياتك، في صلاتك، في عباداتك، في طاعتك، في علاقتك مع الناس. لأن الله لما فرض الصيام قال لعلكم إيش؟ تتقون. هذا أولا. ثانيا، أوصيك بالقيام، لا تتركه أبدا، سواء صليت التراويح مع الإمام أو صليته في بيتك. المهم لازم كل ليلة تقوم 11 ركعة، لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. أوصيك بليلة القدر من الآن اعقد النية عليها، ما تدري يمكن بكرة نصلي عليك الظهر وتكون أنت نويت، وربي كريم قال إذا هم عبدي بالحسنة فلم يعملها اكتبوها حسنة. ولذلك من الآن اعقد النية أنك تدرك ليلة القدر وتجتهد فيها. وأما الرابعة، فإني أوصيك بالقرآن الكريم. شهر رمضان لما تميز، تميز بأنه أنزل فيه إيش؟ القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان. فلتعظم القرآن في قلبك، حاول تختمه، اقرأ وأكثر منه، لأنه هو المطهر لكل هم ولكل ألم ولكل سيئة في نفسك. أحبتي في الله، إن الحسنة شأنها عظيم، ومن عظمها فإنه يقترب من الله، لأن هي الأعمال الصالحات. وكلما عالم الإنسان عملا صالح كلما أقبل على ربه وكسب المحبة والمودة من الله، كما قال الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فأسأل الله أن نكون من الذين يتسابقون في فعل الطاعات، وأن يعيننا على أنفسنا ويقينا شحها. اللهم يا ربي أصلح أحوالنا، وأعنا على ذكرك، أعنا على شكرك، أعنا على حسن عبادتك، واجعلنا من الراشدين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.